Book 2 35 في المطار i lufthavnen من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا jeg vil gerne bestille en tur til Athen. هل هذا طيران مباشر؟ Er det en direkte flyvning? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. En plads ved vinduet, ikke ryger, tak. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Jeg vil gerne bekræfte min reservation. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Jeg vil gerne aflyse min reservation. من فضلك أريد تعديل الحجز. Jeg vil gerne ændre min reservation. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Hvornår går det næste fly til Rom? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Er der stadig to ledige pladser? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nej, vi har kun én ledig plads tilbage. متى نهبط؟ Hvornår lander vi? متى نصل؟ Hvornår er vi der? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Hvornår går der en bus til centrum? هل هذه حقيبتك؟ Er det din kuffert? هل هذه شنطتك؟ Er det din taske? هل هذه أمتعتك؟ Er det din bagage? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Hvor meget bagage må jeg tage med? 20 kilo. 20 kilo? كم؟ فقط 20 kilo? Hvad? Kun 20 kilo? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.